فقال نعم، فقال لن نعدم من رب يضحك خيرا. أول ما نقف فيه، أول ما نقف عنده بين يدي هذا الحديث كلمة يعجب. هل يعجب ربنا عز وجل؟ نعم، إن صفة العجب ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، بل عجبت ويسخرون في قراءة صحيحة متواترة، بل عجبت ويسخرون. في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال إني مجهود يا رسول الله، جائع بائس فقير، فأرسل إلى بعض نسائه هل يجد عندها ما يضيفه به؟ قالت والذي بعثك بالحق ما أجد إلا ماء. فلما مر بهذا على نسائه جميعا وقف صلوات ربي وسلامه عليه ثم قال من يضيف هذا هذه الليلة رحمه الله. فقام رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله، فذهب به إلى رحله ثم سأل امرأته هل عندنا ما نضيفه به؟ فقالت له إلا قوت صبياني، ليس عندي شيء إلا طعام فقط على قدر الصبيان. فقال فعلليهم بشيء، يعني نوميهم حتى يناموا طاوين بغير طعام، ثم إذا جاء ضيفنا ليأكل قومي فأطفئ المصباح وأريه أن نأكل حتى ينفرد بالطعام فيقضي حاجته منه. فلما دخل به وكانت قد عللت صبيانها حتى ناموا، ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأته، ثم أوهم ضيفهما أنهما يأكلان معه، ثم ترك الطعام للضيف بالكلية حتى قضى حاجته منه. فلما غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن الله عجب من صنيعكما بضيفكما الليلة. إن الله عجب، إن هذا تعجب استحسان وليس تعجب اندهاش. ما الفرق بين العجب عندما ينسب للإنسان والعجب عندما يثبت إلى الرب جل جلاله؟ إن العجب البشري ناشئ إما من خفاء السبب، حتى قالوا إذا عرف السبب بطل العجب. إن العجب بهذا المعنى يستحيل في حق الله سبحانه، لأن الله يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. إن العجب قد يأتي من أن الأمر يأتيك بغتة، يبهتك فجأة، لم تكن متوقعا له، لم تكن منتظرا له. إن العجب بهذا المعنى هذا عجب بشري يستحيل في حق الله جل جلاله. عندما نتحدث عن عجب ينسب إلى الله سبحانه إنما هو عجب استحسان، أن الأمر خارج عن نظائره، أن الأمر متفرد فيدعو إلى الاستحسان، لكنه ليس عجبا بالمعنى البشري. إن الله جل وعلا يتصف بكل كمال يليق بذاته المقدسة، وكل ما ثبت في الوحيين من صفات لله جل وعلا فإننا نثبته لله جل جلاله على نحو يليق بذاته المقدسة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، عجب ربك من قنوط عباده. القنوط شدة اليأس، والقنوط من رحمة الله عز وجل من الكبائر، لا يقنط من رحمة الله إلا الضالون. عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيره. وكلمة غير جمع لكلمة غيرة، كطير وطيرة، أي قرب تغير الحال. الله جل وعلا عندما تمسك السماء قطرها، وعندما يصيب الناس شيء من القنوط واليأس، والله جل وعلا يعلم متى سينزل الغيث، متى سينزل الغيث، متى يغاث عباده، متى يغاث عباده، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيره، أي قرب تغير الحال أو وقرب فرجه. ينظر إليكم أزلين، وكلمة أزل أي الواقع في شدة، نعم، قانطين، القانط المستبعد للفرج، المستبعد للخروج من الشدة، المستبعد للرحمة. الإنسان إذا أصابه كرب، إذا أصابه هم، إنه يستوعبه ويستغرقه، ويستولي الشيطان على آماله فيحبطها ويجهضها ويكاد أن يحرقها. ينظر إليكم أزلين قنطين، فيظل يضحك، يضحك، يعلم أن فرجكم قريب. حتى قال راوي الحديث: هل يضحك ربنا يا رسول الله؟ فقال: نعم. فقال: إذن لن نعدم من رب يضحك خيرا. إن أفضل العبادة انتظار الفرج. ليس هذا حديثا صحيحا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مقولة مأثورة، وهي مقولة ذات معنى صحيح. إن العبد إذا نزلت به شدائد ثم تجلد وتصبر وانتظر رحمة الله سبحانه وتعالى، إن هذا الانتظار، إن هذا الترقب، إنه قاهر لليأس. لا ييأس من رحمة الله إلا لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إنه انتصار على القنوط، لا يقنط من رحمة الله إلا الضالون. إنه تصديق بوعد الله جل جلاله، إن رحمة الله قريب من المحسنين، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. إنه إحسان ظن بالله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. أحسن الظن بربك. إن جئت بعبادة على وجهها استكملت شرائطها واستكملت آدابها، فظن بربك أنه سيقبلها منك. إذا نزلت بك شدة تجلت، ثم أحسن الظن بربك أن رحمته قريب، أنه جاعل من الكرب مخرجا ومن الضيق نجاة وفرجا، لن يغلب عسر يسرين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. إخوتي في الله، إن أمتنا مر بها من الأوجاع والآلام في تاريخها الطويل ما يكاد يذهل العقول ويدهش الألباب. في القرن السادس الهجري، في أواسطه وفي نهاياته، كانت هجمة التتار والمغول على بلاد المسلمين، وأحدثوا في الأمة من الفظاع والشناع، حتى أقسم ابن الأثير وهو المؤرخ في زمانه أن من جاء بعدنا لن يصدق ما وقع من هذه الكارثة مهما سقنا له من الشواهد والبراهين. يعني حتى قال، وهو المؤرخ الثبت والعالم الذي عاصر كثيرا من الأحداث، كان يقول: يا ليت أمي لم تلدني، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. لقد بقي سنوات محجما عن تسجيل وقائعها لهولها، لاستفزاعها، لشدتها ولشناعتها. بقي سنوات عديدة لا يسجل من وقائعها شيئا، مستعظما لها، مستبشعا لها. لقد كان يقول: منذ أن خلق الله آدم حتى هذه اللحظة ما مر بالأمة حدث ولا كارثة ولا مأساة ولا مصيبة كهذه الكارثة وكهذه المصيبة وكتلك المأساة. إنه يقول هذا رغم أنه لم يشهد سقوط بغداد سنة 656، لم يشهد اجتياح بلاد الشام سنة 699 من قبل التتار. لقد شهد مقدمات فقط لهذا، وكان يقول كل هذه التعليقات، فكيف به لو شهد هذه الفواجع كلها التي أصابت الناس يومئذ، أو أصابت كثيرا منهم، بمثل ما أصاب المنافقين يوم الأحزاب، الذين قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. لكن كانت المفاجأة أن الله جل وعلا أمكن هذه الأمة من أن تسترد عافيتها، أمكنها في أجيالها القادمة. لقد بعث الله الحياة في الجيل الثاني الذي عاصر هذه المحنة، لقد بعث فيه الإسلام من جديد، لقد بعث فيه النبض الإيماني مرة أخرى، استعاد الثقة بربه، استعاد الثقة بوعده، ثم تمكن من أن يتبوأ مكانه في قيادة الموكب البشري مرة أخرى بعد أن صار كما مهملا في ذيل قافلة العبيد. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن في القرآن آية هي طب للقلوب، إن بعد العسر يسرا قال علام الغيوب. إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيب، وأوطنت المكاره واستقرت وأرست في أماكنها الخطوب، ولم تر لانكشاف الضر وجها، ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك عفو يمن به اللطيف المستجيب. وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها فرج قريب. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. اعلم أن النصر مع الصبر، أن الفرج مع الكرب، أن اليسر مع العسر، لن يغلب عسر يسرين. الله جل وعلا يقول فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إنه عسر واحد معرف، لكن اليسر كان يسرين، فقد جاء نكرة في الآية، فاليسر الثاني غير اليسر الأول. ودائما نقول إن بعد العسر يسرا، وهذا صحيح، هذه آية سيجعل الله بعد عسر يسرا، لكن أيضا الآية الثانية تفتح بوارج الأمل، تفتح بوارق الأمل أكثر. مع العسر أثناءه إن مع العسر يسرا، في قلب المحن المظلمة، في دياجيرها الحالكة، فإنك تجد ومضات من النور، ومضات من الرحمة، وأنسمة من اللطف الرباني تهب على قلوب المنكوبين والمأزومين والمجروحين. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، لكي لا يكون صوتك عندما ترفعه باستغاثة أثناء العسر، لكي يكون صوتا مألوفا على من يسمعه، على من يسمعه من الملائكة والصالحين من عباد الله عز وجل. لا يكن دعاؤك موسميا، لا تكن عبادتك موسمية. افتح أبواب الرجاء، افتح أبواب الأمل، احسن الظن بربك، جدد الثقة بوعده. اعلم أن ما تمر به أمتنا في هذه الأيام من ويلات ومحن وأزمات، لقد مر بها من قبل ما هو أفدح وما هو أكبر وما هو أشنع. لقد كان يظن أن الإسلام انتقل إلى رحمة الله، أنه طويت صحائفه ونكست أعلامه إلى الأبد. لقد كان يظن أن الأمة قد كتبت لها شهادة وفاة، لم يبق إلا أن تشيع إلى مرقدها. لكن خاب ظن هؤلاء وأولئك، وذهبت المحن، وبقي الإسلام. تكسرت على صخرته كل أمواج المحن العاتية، وكل صنوف البلاء القاسية تكسرت على صخرته الشماء العظيمة. ذهبت المحن، ذهبت الفتن، وبقي الإسلام شامخا كالطود، بل من عجائب التاريخ إخوتي أن هؤلاء الذين استباحوا الأمة وكسروا شوكتها وقتلوا الملايين من أبنائها وجعلوا أنهارها تصطبغ بلون الدماء من كثرة ما أريق فيها من الدماء، إن بعض هؤلاء لاحقا قد شرح الله للإسلام صدورهم ثم أصبحوا من حماة الإسلام ومن دعاته فيما بعد. إن لله الكبرياء في السماوات والأرض، إن لله الكبرياء في السماوات والأرض، إن هؤلاء الذين فعلوا بالأمة ما فعلوا في لحظة من اللحظات، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. نختم بما بدأنا به: عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطينا فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. هل يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال نعم. قال إذن لن نعدم من رب يضحك خيرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. Please come forward. There is rain outside. تقدم وافسحوا في المجلس إن شاء الله، ولا تقف عند الباب، تفضلوا إلى الداخل إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. The Sheikh started by giving us a hadith that brings the hope to everybody's heart, to every Muslim. And that no matter what we go through, there is an ease, there is a light at the end of the tunnel. The hadith, as the narrator says, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, and I'm going to try to give the best words to translate the meaning in here, that your Lord is amazed, is astonished from the disparity, from the giving up of his servants. And the closeness of their ease, the closeness to the solution to their problems. He looks at them and he finds them humiliated, given up. And Allah is laughing because of the closeness of their ease. So the narrator asked the Prophet ﷺ, does Allah laugh? He alayhi salatu wasalam said, yes. Then the narrator said, alhamdulillah, we will not be destroyed, will not be wasted from a Lord that laughs on something that is good. A man came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he was tired, he was hungry, and he complained to him how hungry he is. So he alayhi salatu wasalam went to his wife, one of his wives, and asked if he had something in there. They did not have anything except water. And he went to every wife of his. They could not find anything but water. Then he went and asked the companions. He said, who will be take this man as a guest for tonight? May Allah have mercy on him. And one of the Ansar said, I will do that, O Prophet of Allah. So he took him home. He asked his wife, do we have anything to feed this man? She said, we have only little food that we have prepared for the kids. He said, give them a little bit of the food, let them go to sleep, and leave some food in there, and whenever the man comes in, turn the light off, and we pretend like we are eating, so he will eat the rest of the food. So she did that. She put the kids to sleep, and he brought the guest, and she pretended like she's fixing the light, and she turned it off, and they pretended like they're eating, until the man got full, and he ate everything. Then the next day, when he went to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the Prophet ﷺ told him that Allah is amazed. Allah is amused by the action that you did. But what is the amazement of Allah Azza wa Jal? How could Allah be amazed? Is it close to the way that we get amazed as a human beings? The Sheikh said, of course not. The human being, when he gets amazed or astonished by something, it's because he did not expect something to happen. He did not know something is going to happen. So he's amazed that it happened. On the other side, Allah the Almighty, He knows everything. So His amazement cannot be like our amazement. It has to be something that deserves His high status. It is amazement of goodness, of loving and liking that action. That He liked that action that this person did. He likes what's happening. It's not an amazement of no knowledge or something happened without His power and permission. And feeling disparity, of course, it is part of kufr in Allah and disbelief in Allah. Going back to the hadith, where Allah is amazed from the disparity, from how His servant given up when they are under calamity, when they are tested. They don't know that Allah's ease is very close. That change from the condition they are in and the hardship to the ease is very close. Remember, Allah is the one who sent the rain after people have despair, after the drought, and He spread His mercy. But going back to the hadith, Allah is looking at His servants and they are humiliated because of the calamity they are going into. And they have given up. And they don't see that Allah's ease is very close. They don't see that His mercy is closer to them. And that's why Allah is laughing. And He is pleased that His ease is there. And it is said that the best worship of Allah Azza wa Jal is to wait for the ease after hardship. To be patient, to wait for the ease after hardship. This is not a hadith for the Prophet ﷺ. It is a narration from scholars or a known narration. And it is good to remember that. We should not have despair from the mercy of Allah. The only the disbeliever have despair that they given up on Allah Azza wa Jal, on His mercy. Remember, Allah said in the Quran that His mercy is close to those who perfect their actions. And remember, Allah also said in the Quran that with each hardship, there's two ease. And Allah stressed on that twice. And Allah also said that He is going to be just like His servant. Think of Allah Azza wa Jal. So have good thinking of Allah, good thoughts of Allah, good expectation from Allah Azza wa Jal. If you did an action, expect Allah Azza wa Jal to accept it from you, even though you are shortcoming in it. If you are in hardship, you should feel that Allah's ease is coming. Allah's mercy is closer to you than you think. So if we look at what happened to us as a nation, as followers of Islam, what happened to the nations of Islam before, what we are going through is something that is amazing. But what happened before is even more amazing. If you look at the 6th century, of course we're talking about the Hijri years, when the Tatars, they came and they conquered the Muslim Ummah. And they have done as all the crimes that some of you heard, some of you did not hear. But it was more calamity than what we are experiencing nowadays. Even one of the historians, Ibn al-Athir, he could not believe what is going on. And he said, there's nothing that he have seen that could be believed. The people, the next generations will not believe what happened. He even stopped writing history because of what he have seen. And he died before even the conquering of Baghdad or Damascus, where the rivers were becoming red out of the blood that was flown from the slaughtering of the Muslims. So imagine what he went through or what he have seen of crimes or what happened or change of the conditions or the severity of the calamity that Allah has put on the Muslims at that time. It's definitely harder than what we're going through. Even if you look at the history of the Prophet ﷺ and his companions. They did not give up whenever Allah Azza wa Jal tested them. In the battle of Al-Ahzab, when the hypocrites said, they gave up on Allah in that battle, and they kept saying, oh, Allah and His Messenger did not promises accept deception. But when Allah's victory came in, it supported them. When the East came in, it supported the Muslims, gave them power. And also for the Tatars, Allah has made the East come in the next generation, the generation that followed, where the Muslims had taken the leadership again. So if we are going through some calamity nowadays, have hope in Allah. Have faith in Allah that the East will come in and we will be ahead of the nations again. And we will take them and we will lead them to goodness again. There is an ayah that is a cure for the heart, for the souls. When Allah said, after each hardship, or after the hardship, or with the hardship, I'm sorry, with the hardship, there is two ease. And Allah stressed on it twice. Yes, in another ayah, there is, Allah says that after the hardship, there is an ease. But in that ayah, Allah is giving you the glad tidings, is giving you the hope that you should always attach to it. So you'd never feel despair, that there is two E's, one that you can see and one that is coming soon. So if you go through any calamity, whether it's your health, whether it's an exam, whether it's your job, whatever it is, whether it is an individual one or something that we go through as a community or as a society or a whole nation, have patience and have that hope in Allah Azza wa Jal. Have the good expectation from Allah, the Almighty, the Powerful, who's going to bring the ease to us, and the ease is close by. Just wait for it. And the Shaykh is reminding us, remember Allah at the time of ease, so He could remember you at the time of hardship. Make your voice known to the angels and the righteous people, so it won't be a stranger at the time of hardship. Have that gate of hope in Allah Azza wa Jal and trust in Him. And remember, whatever happened in the past is greater than what we're going through. And whatever we're going through, we're going to achieve it. We're going to overpower it. And we're going to, the calamity will pass and Islam will always be high. Have hope in Allah Azza wa Jal. And the Shaykh is reminding us of the hadith again, where Allah is amazed on the disparity of His servants, and there is very close. He looks at them and He found them humiliated. They are given up and He laughs on the closeness of their ease. And when the narrator asked the Prophet ﷺ, does Allah laugh? He said, yes. He said, then we will not be doomed, we will not be destroyed from a Lord that is laughing. May Allah put the hopes in our hearts at all times. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء وبرد الحياة بعد الممات ولذة الشوق إلى لقائك ونعمة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين